اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الوجه الثالث بتخريج حالة عدم حجية ظن المشكوك والتمسك بعدم الحجية. قل الثابت قبل التشريع الثاني، عدم الحجية ثابت قبل التشريع. ثم قلنا أشكل على هذا الوجه بإشكالين. الأول للشيخ الأعظم في رسائله التقريب المتقدم بتقريبه هو أن الاستصحاب لا يجري إلا إذا ترتب أثر شرعي على جريانه، إلا كان التعبد به لغوا، والأثر في مقامنا ما هو؟ حرمة الإسناد والإستناد، ولكن هذه الحرمة صلة وثابتة بمجرد الشك في ثبوت الحج، مجرد شك المكلف أن الشهر حج شرعا أو لا، يكون إسنادها إسناد مضمونها للشارع تشريعا. حتى وإن لم يستصحب بعد الاستصحاب لا يكون ذا أثر شرعي بعدما كان الأثر مترددا وثابتا بمجرد الشرط قبل جريان الاستصحاب. هذا أمس كل ذكرته. ثم هذا التكملة، أكثر التكملة صغيرة، هذا نابع كبيرة هو ذكرها الشيخ الأنصاري. قال ونظير ذلك نقوله في قاعدة الاشتغال اليقيني. كان داخل الوقت وشك هل أثار بصلاة الظهر أو لا، ما معنى لجريان استصحاب عدم الاتيان الظهر في حقه بمجرد شكه في الاتيان؟ يحكم العاقل في مقتضى من قاعدة تقية إفراغ اليقين معه يكون إجراء الاستصحاب منه لغوا وبلا فائدة. فحصيلة ما ذكره أحسن عليه أخذوه في حاشيته على الرسائل اقتراضين. ألف، أب عدم الحجية في المقام وإن لم يترتب عليه أثر، لكن لا يشترط في كل إسحاق إنما يشترط ذلك أكان المستصحب موضوعا من الموضوعات. هذا الموضوع ما دام لا يترتب، هذا الموضوع ما دام لا يترتب عليه أثار، مولانا شنو له؟ أما إذا كان الحكم أبا للحكم بما أن الحكمين مجهول شرعي احرى بدريان الحسن عاقبه إذا تركت بأثر شرعي. في مقامنا نقول إن الاستصحاب استصحاب مرتبط بالحكم الشرعي، فإن الحجية على الاستصحاب حكم شرعي، أمر شرعي، حكم شرعي واصل. فجريان الاستصحاب فيها وجودا او عدما ما يأثر بعد، يكون وجيها بلا حاجة الى وجود اثر شرعي ما ذكره في من سرته في حديث على السماء. وفيه ما الشرعي فلم يمكن تنجزه اي فائدة لجريان الاستصحاب، ومحذور اللغوية لا ينتفع بمجرد اضطراب كون المستصحاب أمرا شرعيا ما دام لا يمكن تنجزه. من الحجية أو عدم الحجية وإن كان هو المستصحب لتنجز بالاستصحاب، إنما يتنجز مجرد فبمجرد الشك تتنجس قرنة الإسلام ويتنجس قرنة آثار الحجية بمجرد الشك، ومع تنجسها للاستصحاب وبمجرد الشك فماذا يفيدنا الاستصحاب على ذلك؟ في حال انا بنظري هذا من الاراء الغريبه كلام ظل الاعقل في كشكول الغرائب والعجائب في هذا الاجزاء إن أشكل أو اعترض الآخر باعتراض هذا ألف باء إن حرمة الإسناد مكتبة على مجرد الشك، ثالثة هي مترتبة على عدم الحجية حرمة الإسناد رعاة أحدهما الشك أنه هو جنوب موضوع الأول وإن كان متحققا قبل الإسناد. فأما الثاني الإسناد الاستصحاب إثبات الموضوع الثاني حرمتي. الأول الذي هو حاصل في الوجدان وبالعكس طريقة المحذوب هوية أو تحقيقها. الجواب الثاني وأجاب المرزى عن ذلك على ذلك أنا حرمة الإسلام متى ما كان لها موضوعات معنى ذلك لموضوعها هو الجانب من الموضوع أي جانب الموضوع أحد أي أحدهم فموضوع حرمة الإسناد هو أحد مطلبين الفرجين أي شنو فالدنياهم كذب وعدم الحجية واقعا ما دام الموضوع هو الجامع فنقول ان احد فردي الجامع انه متحقق بالوجدان ويا احد القدم وهو حيث ان الشك ان احد فردي الجامع أي إن أحد فردي الجامع متحقق بالوجدان فيكون الجامع متحققا بالوجدان في تحقق الجامع أحقق أحد فردي ما دام الجامع متحققا بالوجدان حرمة الإسناد تكون تم شذونا متحققة بالوجدان الموضوع بالوجدان أتحقق حرمة الإسناد بالوجدان فأو بعدم وليس إلا إثبات ماذا؟ حرمة الإسلام مفروض حرمة الإسلام بالوجدان إثباتها بالاستحقاق تكون تحصيلا شنو؟ لما هو حاصل بل هو من أرذل أن حاضر تحصيل الحاصل يراد أعطاء التعبد الشرعي إثبات هو متحقق وجدانا هاي مثل لطيفة تحقير ما إذا كنا نعلم حياة شخص ثم نستصحب لأجل إثبات ماذا؟ حياة هو حل عشان فما معنى إثبات أصحاب إثبات حياة هو إثبات أمر الوجدان المتعب وجدانه بواسطة تعبد الشرع مقامنا من هذا القديم هذا ما أفاده المرجع وهو كلام وجيه غير أنه موقوف على أن تكون حرمة الإسناد على أن تكون حرمة الإسناد حرمة واحدة. ما إذا آخر يقول بتعذبها بحيث عندنا حرمتان للإنسان، إحداهما مترتبة على الشرك والثانية مترتبة على عدم الحجية واضح. فلا يتم ما ذكره من المذكر الحرمة الثابتة بالوجدان هذه هي الأولى، وأما الحرمة الثانية هي الثابتة بالوجدان أبأت بإجراء استصحاب لإثبات الحرمة الثانية. فحرمت أن نحن في هذا الموضوع قليلا أنه واحد غير ثلث غير ثلث نظير أن واحد يثبت حرمة القمر وحرمة القمار، شنو فايدة حرم فيه؟ وقوف كيف بعد راح يصير أهنان همات ماذا؟ الحرام ثاني هذا يصير من جهة ثانية. فإذا كان الآخر هكذا يقول فإذا هذا ضعيف يقول نعم، إذا كان هكذا يقول فحينئذ ما ذكره المرزى لا يكون جيدا. على أي حال على أي حال أخي العزيز، هذا كله بالنسبة إلى الإسلام الأول على هذا الوجه، شيخ الأنصاري على هذا على استصحاب عدم الحجة. الإشكال الثاني على استصحاب عدم الحجة، الآن كل بداية جلد فالإشكال فصل عليه بإشكال الأول للشيخ الأعظم الأول، مش هذا الإشكال الأول ناقشه الآخر بمناقشة، الآن تممت المناقشة. أأتي إلى الإشكال الثاني على هذا أو على الحجة وللمرزى قدس سره وحاصله من استصحاب عدم الحجيه كان هو اثبات حرمه الاسناد، فيجب ما ذكره الشيخ الانصاري ثابت ديما الشيخ مجرد فائدة إراء الاستصحاب وإن كان الغرض مثل هذا من استصحاب عدم الحجية هو إثبات التنجيز والتعبير، فرض إثبات أن المكلف معذور إذا لم يعمل على وفق الحجة المشكوكة ثابتة بمجرد الشك، مجرد شك المكلف من الذي يثبت المعذورية في حقه بقاعدة قبح العقاب أو رفع ما لا يعلمون يعني البراءة الشرعية بثبوت القاعة بمجرد الشك أقول استفعال إثبات أقرب صفية لإثبات البراءة والمعذورية قيلا لما هو روح هذا الإشكال كما نرى لا تختلف الروح إثبات الأعظم. أما الشيخ الأعظم نظر إلى حرمة الإسلام والمرضى نظر إلى مسألة المعنوية والمعنوية فيه الآن قريش ونعلق على هذا السؤال. فلا تلزم لغوية في المقام ولا محذور تحصيل الحاصل ذورية ثابتة وبالشك ذورية من باب عدم البيان. إنما المعذورية الثابتة باطقة استصحاب بعدم الحجية هي معذورية من باب بيان العدم. إحدى المعذوريتين تغاير الأخرى معه فلا يلزم محذور تحصيل الحاصل تبقى محذور اللغوية وهو مندفع لأن المثلث أعرف أنه معذور من ناحية ثانية صار أشد عن العمل خصوصا الاحتياط والورع. حيث أنهم لو عرفوا كونهم معذورين من ناحية كتبوا الشيء إنما لو لم يعرفوا ذلك واقتصر على المعذورية الأولى فلعلهم لا يلزم لا محذور تحصيل الحاصل ولا محذور ماذا مولانا العزيز اللغوية. هذا الاستاذ سيحصلون اللهم صل على محمد.